السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة، ما فيه حظ العبد محضا من المأذون فيه يتأتى تخليصه من الحظ، فيكون العمل فيه لله تعالى خالصا، فإنه من قبيل ما أذن فيه أو أمر به، فإذا تلقى الإذن بالقبول من حيث كان المأذون فيه هدية من الله للعبد صار مجردا من الحظ، كما أنه إذا لبى الطلب بالامتثال من غير مراعاة لما سواه تجرد عن الحظ، وإذا تجرد من الحظ ساوى ما لا عوض عليه شرعا من القسم الأول الذي لا حظ فيه للمكلف. وإذا كان كذلك فهل يلحق به في الحكم لما صار ملحقا به في القصد؟ هذا مما ينظر فيه، ويحتمل وجهين من النظر. أحدهما أن يقال إنه يرجع في الحكم إلى ما سواه في القصد، لأن قسم الحظ هنا قد صار عين القسم الأول بالقصد، وهو القيام بعبادة من العبادات مختصة بالخلق في إصلاح أقواتهم ومعايشهم، أو صار صاحبه على حظ من منافع الخلق يشبه الخزان على أموال بيوت الأموال والعمال في أموال الخلق. فكما لا ينبغي لصاحب القسم الأول أن يقبل من أحد هدية ولا عوض على ما ولي عليه ولا على ما تعبد به، كذلك ها هنا لا ينبغي له أن يزيد على مقدار حاجته يقتطعه من تحت يده، كما يقتطع الوالي ما يحتاج إليه من تحت يده بالمعروف. وما من الوالي والإمام الأعظم ومن في حكم من يتولى ولاية جزئية إذا تولاها لمصلحة غيره فإنه لا يجوز أن يأخذ من هؤلاء أصحاب المصلحة شيئا، وإذا انقطع لهذا العمل وتعطل بسببه من الكسب له ولولده فإنه حينئذ يفرض له من بيت المال. هذا في الولايات العامة، وكذا في الولايات الخاصة كأموال الأيتام مثلا والخزائن كأملاء المستودعات وما أشبه ذلك، فإنهم يتولونها بالمعروف يأخذون منها بقدر كفايتهم ولا يزيدون على ذلك، لأن الولاية أصلها لا لحظ العامل نفسه وإنما هي لحظ غيره، إنما هي لحظ غيره، بخلاف ما كانت الولاية فيه لحظ نفسه أو العمل فيه لحظ نفسه كالأكل والشرب والبيوعات والأنكحة وغيرها، فإنه يتفق فيها على ما ينتفع به هو بالدرجة الأولى من غير نظر إلى غيره، وإن كان غيره ينتفع لكن الملاحظ في هذا العقد مصلحة النفس وحظ النفس. مثل ما قلنا لو أن إنسانا استغنى عن سلعة وذهب ليبيعها في السوق لم يلاحظ انتفاع الناس بهذه السلعة لا من قريب ولا من بعيد، ما يقول والله أطلع بها السيارة بيعه لأنه قد ينتفع بها مسلم، لا، وليأخذ قيمتها وينتفع به، هذا المنظور إليه أولا وآخرا. وإن حصل بطريق التبع أنه قد يشتري هذه السلعة وينتفع بها. وأما القسم الثاني هو منظور فيه حظ الغير كالولايات العامة والخاصة، هذه لا ينظر فيها إلى حظ الإنسان نفسه وينظر فيها إلى حظ غيره. نعم. كما يقتطع الوالي ما يحتاج إليه من تحت يده بالمعروف، وما سوى ذلك يبذله من غير عوض، إما بهدية أو صدقة أو إرفاق أو إعراء أو ما أشبه ذلك، أو يعد نفسه في الأخذ كالغير يأخذ من حيث يأخذ الغير، لأنه لما صار كالوكيل على غيره والقيم بمصالحه عد نفسه مثل ذلك الغير، لأنها نفس مطلوب إحياؤها على الجملة. نعم، يعني ناظر الوقف مثلا، ناظر الوقف الموقف ينظر إلى مصرف الوقف، يهمه مصرف الوقف وتسيير هذا المصرف، ولا يكون ولا يتم هذا التسيير إلا بناظر. فهذا الناظر يحتاج من هذا الوقف ما يحتاجه الموقوف عليه والموصلة. نعم قد لا يكون بحاجة وحينئذ يستغني ويستعفف عنه، لكن إذا كان بحاجة أخذ منه بالمعروف، وبقاؤه وإحياؤه نظير ما في إحياء نفس الموقوف عليه والموصى به، كلاهما مطلوب شرعا. فلا ينظر أحد ولا تنظر مصلحة أحد على حساب آخر. نظير ذلك أيضا الزكوات، يعني الشرع حينما فرض الزكاة وجعلها ركنا من أركان الإسلام لاحظ فيها حق الفقير والمحتاج بالدرجة الأولى، لكنه مع ذلك لم يهمل حاجة الأغنياء، لم يهمل حاجة الأغنياء، ما أهمل الأغنياء بالكلية. نعم هو نظر إلى مصلحة الفقير والمحتاج وجعلها غاية، لكن مع ذلك نظر أيضا في مصلحة الغني، فلم يرهقه ولم يكلفه أكثر مما يحتمله من النسبة المقدرة شرعا، وأيضا من حيث الكمية والكيفية أيضا يؤخذ من أوساط المال لا يؤخذ من نفائس الأموال، إياك وكرائم أموالهم. فالشرع يطلب الشيء بتوازن، وإذا نظر إلى مصلحة الفرد فإنه لا يهمل مصلحة الجماعة، وكذلك إذا كان الأمر متعلقا بالجماعة فإن الفرد أيضا مصلحته ينظر إليها شرعا، فالشرع متكامل. نعم. ومثل هذا محكي التزامه عن كثير من الفضلاء، بل هو محكي عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، فإنهم كانوا في الاكتساب ماهرين ودائبين ومتابعين لأنواع الاكتسابات، لكن لا ليدخروا لأنفسهم. ماهرين ودائبين ومتابعين لأنواع الاكتسابات على مقتضى نظر الشرع، يعني من غير غرر ولا خيانة ولا خديعة ولا مكوس ولا عقود محرمة، على مقتضى الشرع. لماذا؟ لأنها وسيلة وليست غاية، لأنها وسيلة وليست غاية، يحقق بها الهدف الشرعي. فإذا كانت وسيلة إلى العبودية فكيف يتوسل بالمحرم إلى الواجب؟ ولذلك يأخذون منها قدر الكفاية، لا ليدخروا لأنفسهم، وإنما يأخذون منها ما تقوم بها حياتهم. نعم. لا. نعم. باعتباره ناظر، يعني قائم بمصالح الوقف. بغض النظر عن الواقف قائمهم على المساكين او على الايتام ياخذ باي حال. لا، وصفه النظاره، ما هو وصفه لا المسكنه ولا. نعم. لكن لا ليدخروا لانفسهم ولا ليحتجنوا اموالهم، بل لينفقوها في سبيل الخيرات ومكارم الاخلاق وما ندب الشرع اليه وما حسنته العوائد الشرعيه، فكانوا في أموالهم كالولاة على بيوت الأموال، وهم في كل ذلك على درجات حسب ما تنصه أخبارهم. فهذا وجه يقتضي أنهم لما صاروا عاملين لغير حظ عاملوا هذه الأعمال معاملة ما لا حظ فيه البتة. يعني وإن كانوا يستفيدون من كسب الأموال بالأكل والشرب والمسكن والنكاح والاستمتاع بأنواع متع الدنيا، إلا أنهم ينظرون إليها على أنها ممر وليست مقر وليست من حظهم، لأن الدنيا جنة سجن المؤمن وجنة الكافر مهما كانت بمتاعها وملاذها ومتاعها، كلها سجن المؤمن، يأخذون منها ما يقيم الأود وما يقيم الصلب وما تبقى معه الحياة، ولذلك لا يرونها من مصلحتهم ولا من حظهم، إنما هي لحظ غيرهم. نعم. ويدل على أن هذا مراعا على الجملة، وإن قلنا بثبوت الحظ أن طلب الإنسان أن طلب الإنسان لحظه حيث أذن له لا بد فيه من مراعاة حق الله وحق المخلوقين، فإن طلب الحظ إذا كان مقيدا بوجود الشروط الشرعية وانتفاء الموانع الشرعية ووجود الأسباب الشرعية على الإطلاق والعموم، وهذا كله لا حظ فيه للمكلف من حيث هو مطلوب به، فقد خرج في نفسه عن مقتضى حظه. ثم إن معاملة الغير في طريق حظ النفس تقتضي ما أمر به من الإحسان إليه في المعاملة والمسامحة في المكيال والميزان والنصيحة على الإطلاق، وترك الغش كله، وترك المغابنة غبنا يتجاوز الحد المشروع، وأن لا تكون المعاملة عونا له على ما يكره شرعا فيكون طريقا إلى الإثم والعدوان، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تعود على طالب حظه بحظ أصلا، فقد آل الأمر في طلب الحظ إلى عدم الحظ. كلام المؤلف رحمه الله يعني في غاية من المثالية، ينظر إلى المسلم إلى أنه كامل، وأنه لا ينظر إلى غير الهدف الذي خلق من أجله، وأن ما عداه لا لحظه، حتى الأكل والشرب والنكاح وجميع متع الحياة ليست من قصده ولا من هدفه البتة، وكأنه يقول أنه ينبغي أن لا تخطر له على بال. هذه مثالية، من يطيقها؟ أقول هذه المثالية من يطيقها؟ بل عموم المسلمين ينظرون إلى أن هذه المتع من حظوظهم ويسعون لكسبها وجلبها، والشارع لا يكلفهم أكثر مما طلب منهم وأوجب عليهم شرعا، يعني لا يطالبهم بأن يتخلصوا مما زاد على حاجتهم من الأموال أبدا. الواجب المفروض في الأموال نسبة معينة. نعم، الأكمل أن يفعل المسلم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكما سيأتي من صنيع عائشة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا، تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين. نعم، هذه مثالية، وهذا لا شك أنه غاية في دوران الإنسان مع مراد الله جل وعلا، وأن هذه الدنيا ينظر إليها على أنها لا شيء. لكن هل يكلف جميع المسلمين بمثل هذا؟ الواجب شيء والكمال شيء آخر، فإذا أدى الإنسان ما أوجب الله عليه فالباقي له أن يدخره. وما محل الخلاف بين عثمان وأبي ذر وبين معاوية وأبي ذر إلا في هذا الباب. أبو ذر يقول: ما الزائد على الحاجة لا بد يتصدق به، الزائد على الحاجة لا بد أن يتخلص منه. هذه مثالية وهذا كمال، لكن غيره من الصحابة وهو المقرر في الشريعة أنه لا يجب على الإنسان إلا ما أوجب الله عليه، إلا ما أوجب الله عليه. واستغل بعض المغرضين نزاع أبي ذر مع عثمان من جهة ومع معاوية من جهة أخرى، يعني استغل هذا النزاع فجعل رأي أبي ذر أصل يستند عليه من يقول بالشيوعية والاشتراكية، وألف في سيرة أبي ذر وفي منهج أبي ذر الاقتصادي، وألف في ذلك الاشتراكي الزاهد أبو ذر الغفاري. من هذا المنطلق أبو ذر يرى أن الدنيا ما تسوى من يجمع ولا تسوى من يتعب، وأن القدر الزائد يدفع إلى من يستحقه ممن اضطر إليه واحتاج إليه من المسلمين، يعني تطبيقا للمثالية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام تصف بها، يعطي عطاء بل لا يخشى الفقر. أعطى غنما بين جبلين، من يطيق مثل هذا من الناس؟ ويمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين لا يوقد في بيتنا، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب والإلزام. يعني لو أن إنسان كسب الملايين بل المليارات وأخرج ما أوجب الله عليه من الزكاة ما يلام إذا أمسك الباقي، إذا أخرج ما أوجب الله عليه لا يلام شرعا، لكن إذا تخلص منها وركب العزيمة ورأى الكمال بشك أن هذا أفضل من جهة اقتداء به عليه الصلاة والسلام، ويدل أيضا على قوة التوكل، على قوة التوكل. نعم نعم. هذا ما يترك الأكل، ما يترك الأكل. شوف الإنسان، الناس يتفاوتون يا أخي، الناس يتفاوتون، الناس منازل. أن جاء أبو بكر بجميع ماله نقول غلطان، وجاء عمر بنصف ماله نقول غلطان، أيهما أكمل؟ أبو بكر أكمل. لكن لو قدر أن شخصا إذا أخرج جميع ماله بدأ يسأل الناس بأبواب المساجد لله يا محسنين، أنا نقول هذا بحقه ليست ممدحة كون يتصدق بجميع ماله ويتوكل على الناس ما يتوكل على الله، أو يضيع نفسه أو يضيع من تحت يده. نعم. هذا والإنسان بعد في طلب حظه قصدا، فكيف إذا تجرد عن حظه في أعماله؟ فكما لا يجوز له أخذ عوض على تحري المشروع في الأعمال، لا بالنسبة إلى العبادات ولا إلى العادات وهو مجمع عليه، فكذلك فيما صار بالقصد كذلك. وأيضا فإن فرض هذا القصد لا يتصور مع فرض طلب الحظ، وإذا كان كذلك فهي داخلة في حكم ما لا يتم الواجب إلا به، فإن ثبت أنه مطلوب بما يقتضي سلب الحظ فهو مطلوب بما لا يتم ذلك المطلوب إلا به، سواء علينا أقلنا إنه مطلوب به طلبا شرعيا أم لا، فحكمه على الجملة لا يعدو أن يكون حكم ما ليس فيه حظ البتة. يعني لو قال شخص أنا أجلس في بيتي ولا أتسبب وأتحمل المسؤولية ولو مت جوع، نقول لا، لا يجوز أن تجلس. هو في الأصل ليس مطلوب أن تلهث وراء الدنيا وتجعلها غاية، لكن إذا لم يتحقق الهدف الذي من أجله خلقت فإنه لا بد أن يكون مطلوبا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني تحصيل شروط الصلاة، واجب ليس بواجب، واجب يعني تكون تسعى لأخذ سترة لصلاتك تستر بها عورتك يجب عليك، وإذا قصرت في ذلك وأنت تستطيع فأنت آثم. لكن هل يجب عليك أن تحصل نصاب لتزكي؟ لا يجب عليك. ففرق بين هذا وهذا. نعم. وهذا ظاهر، فالشارع قد طلب النصيحة مثلا طلبا جازما، بحيث جعله الشارع عمدة الدين بقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، وتوعد على تركه في مواضع، فلو فرضنا توقفها على العوض أو حظ عاجل لكانت موقوفة على اختيار الناصح والمنصوح، وذلك يؤدي إلى أن لا يكون طلبها جازما. يعني إذا طلبت النصيحة منك جاء شخص يستشير في عمل، يجب عليك بذل النصيحة من دون عوض، لأن لو جاز أخذ العوض عليها لكان لك الاختيار في بذلها وعدم بذلها، مع أنه قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. وعلى هذا فمكاتب الاستشارات مثلا شرعية ولا غير شرعية؟ نعم، حظ الدنيا ها؟ في أمور الدنيا لهم. يعني شخص جاء يستشيرك في شخص خطب ابنته، تقول لا أشير عليك إلا بمئة ريال أو بألف ريال؟ لا يجوز. لكن استشارك في مشروع تجاري يرجو الكسب من ورائه هذا لا مانع منه، لا مانع منه، لأنه لا يتضرر بذلك وهو مستفيد والمصالح مشتركة. نعم. شو المقصود؟ أن النصيحة في الأمور الحاجية والضرورية لا يؤخذ عليها، لكن في أمور التجارات، في أمور الكماليات التي لا يجب الإنسان بذلها يؤخذ عليها. نعم. وأيضا الإيثار مندوب إليه، ممدوح فاعله، فكونه معمولا به على عوض لا يتصور أن يكون إيثارا. نعم. لو أن إنسانا عند دخول المسجد آثر غيره، قال تفضل ادخل قبل، قال طيب على اليمين، قال لا أنت أكبر ادخل، وآثره عند أهل العلم الإيثار بالقرب لا غير مطلوب، بل تتجه القراءة فيه، لا سيما إذا كان من رتب عليه ثواب. إذا ترتب عليه مصلحة راجحة لكونه أب مثلا، أو بينك بينه شحنة أو شيء من هذا، تريد زوال ما بينك وبينه، هذا صار مطلوب باعتبار المصلحة الراجحة. لكن لو قال لك هذه فرجة في الصف الأول وأنت تقدمت إليها وأنت أحق مني، لكن هذه 10 ريال تنازل لي عنها، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لكن لو قال والله يا أخي أنا أحتاج هذا المكان لأني أحتاج إلى أتسند على الجدار أو أعتمد على الجدار إذا أردت القيام، الإيثار مطلوب في مثل هذا. نعم، لأن معنى الإيثار تقديم حظ الغير على حظ النفس، وذلك لا يكون مع طلب العوض العادل، وهكذا سائر المطلوبات العادية والعبادية. فهذا وجه نظري في المسألة يمكن القول بمقتضاه. والوجه الثاني أن يقال إنه يرجع في الحكم إلى أصله من الحظ، لأن الشارع قد أثبت لهذا العامل حظه في عمله وجعله المقدم على غيره، حتى إنه إن أراد أن يستبد بجميعه كان سائغا، وكان له أن يدخره لنفسه أو يبذله لمصلحة نفسه في الدنيا أو في الآخرة، فهي هدية الله إليه، فكيف لا يقبلها؟ وهو وإن أخذها بالإذن وعلى مقتضى حدود الشرع، فإنما أخذ ما جعل له فيه حظ، ومن حيث جعل له وبالقصد الذي أبيح له القصد إليه. وأيضا فالحدود الشرعية، يعني الأموال وطريق كسبها متفاوتة، منها المحرم التحريم البين الواضح في النصوص كالربا والرشوة وغير ذلك، وكسب البغي وحلوان الكاهن وما أشبه ذلك، هذه أمور محرمة لا إشكال فيها ولا يمكن أن تباح بحال من الأحوال. هناك أيضا كسوب مكروهة أو فيها شيء من الشبهات على الإنسان أن يتقيها، وهناك كسب دون ذلك وهو ما جاء بعد استشراف وتطلع وإن كان لا شبهة فيه، من بيت المال أو من السلطان، هذا أيضا مال مرغوب عنه، لكن إذا جاء من بيت المال أو من السلطان من غير استشراف ولا تطلع ولم يكن ثمنا للدين، يعني كما جاء في صحيح مسلم، ما جاءك من هذا المال من غير استشراف فخذه، هذا أمر، فخذه ما لم يكن ثمنا لدينك، إذا كان ثمنا لدينك فلا. فإذا جاء من غير استشراف ولا تطلع من بيت المال وليس بثمن ولا يرجم ورائه شيء، ثم تنازل عنه قال الله أنا لا أريد، تورع عنه، هذه عزيمة. لكن إذا أخذه لا يلام بوجه من الوجوه، لا يلام، هذه هدية الله إليه فكيف لا يقبلها؟ لكن ينظر في البديل إذا لم يقبلها، لأن بعض الناس لا يقبل مثل هذه الأمور ثم يقحم نفسه في أمور يضطر إليها هي أسوأ منها، فينظر الإنسان إلى البديل إن كان عنده عزيمة أو صبر أو عنده ما يغني عنها فله ذلك، وإلا فلا يضطر نفسه ولا يجيئها إلى كسب فيه شيء من المخالفة. نعم. وأيضا فالحدود الشرعية وإن لم يكن له في العمل بمقتضاها حظ فهي وسيلة وطريق إلى حظه، فكما لم يحكم للمقصد بحكم الوسيلة فيما تقدم قبل هذه المسألة من أخذ الإنسان ما ليس له في العمل به حظ لأنه وسيلة إلى حظه كالمعاوضات، فكذلك لا يحكم هنا للمأذون فيه من الحظ بحكم ما توسل به إليه. وقد وجدنا من السلف الصالح رحمهم الله كثيرا يدخرون الأموال لمصالح أنفسهم ويأخذون في التجارة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من نصيبه من خيبر قوت سنة له ولأهله، قوت سنة، فمثل هذا لا يلام عليه الإنسان أن يدخر قوت سنة، مع أنه يحصل منه من هذا القوت المدخر الصدقات والبذل للناس، سواء كان من الأقربين أو من الأبعدين، وكل من سأل يعطى حتى يأتي اليوم الذي لا يوجد ما يوقد عليه في بيته عليه الصلاة والسلام، ويبيت طاويا ويربط الحجر على بطنه، وما يدخل قوت سنة، ما في مانع يدخل قوت سنة، ثم بعد ذلك إذا جاء من يطلبه يصرف يدفع إليه. نعم. ويأخذون في التجارة وغيرها بمقدار ما يحتاجون إليه في أنفسهم خاصة، ثم يرجعون إلى عبادة ربهم حتى إذا نفد ما اكتسبوه عادوا إلى الاكتساب، ولم يكونوا يتخذون التجارة أو الصناعة عبادة لهم على ذلك الوجه، بل كانوا يقتصرون على حظوظ أنفسهم، وإن كانوا إنما يفعلون ذلك من حيث التعفف والقيام بالعبادة، فذلك لا يخرجهم عن زمرة الطالبين لحظوظهم. يعني وإن كان كسبهم من أجل الاستعانة به على طاعة الله جل وعلا وتحقيق الهدف الشرعي، إلا أن هذا أيضا لا يخرجهم عن كونهم يطلبون ذلك لحظوظهم، لأن نفعه ملموس، يعني نفعه ملموس من جهة، ومن جهة كونه وسيلة إلى تحقيق هدف شرعي فهو مشروع. نعم. وما ذكر أولا عن السلف الصالح ليس بمتعين فيما تقدم، لصحة حمله على أن المقصود بذلك التصرف حظوظ أنفسهم من حيث أثبتها الشارع لهم، فيعملون في دنياهم على حسب ما يسعهم من الحظوظ، ويعملون في أخراهم كذلك، فالجميع مبني على إثبات الحظوظ وهو المطلوب، وإنما الغرض أن تكون الحظوظ مأخوذة من جهة ما حد الشارع من غير تعد يقع في طريقها. وأيضا فإنما حدت الحدود في طريق الحظ أن لا يخل الإنسان بمصلحة غيره فيتعدى ذلك إلى مصلحة نفسه، فإن الشارع لم يضع تلك الحدود إلا لتجرى المصالح على أقوم سبيل بالنسبة إلى كل أحد في نفسه، ولذلك قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وذلك عام في أعمال الدنيا والآخرة. وقال فمن نكث من عمل صالحا، جاء بالعمل الصالح بشروط القبول من الإخلاص والمتابعة، هذا لنفسه، من عمل صالح من نفسه، ومن أساء فعليها في العبادة وفي المعاملة. إذا أساء في العبادة بأن أشرك مع الله غيره في هذه العبادة أو عملها على غير هدي رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا العمل يكون عليه لا له، وكذلك المعاملات. نعم. وقال فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. وفي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الظلم وتحريمه يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، ولا يختص مثل هذا بالآخرة دون الدنيا، ولذلك كانت المصائب النازلة بالإنسان بسبب ذنوبه، لقوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، والأدلة على هذا تفوت الحصر، فالإنسان لا ينفك عن طلب حظه في هذه الأمور التي هي طريق إلى نيل حظه، وإذا ثبت هذا تبين أن هذا القسم لا يساوي الأول في امتناع الحظوظ العاجلة جملة. يعني هذه العقوبات بسبب الذنوب والمعاصي فيها أطراف، وكل طرف له حكمه الشرعي. عصى زيد معصية فسلط عليه عمرو وطلب من بكر أن ينصره ويرفع الظلم عنه، ثلاثة أشخاص كل له حكم شرعي. نقول لزيد ما دام عصيت فبما كسبت يداك، لكن هل معنى هذا أن نسلمه لمن يظلمه؟ لا، لابد من نصره. وهل نقول لعمر زيد مستحق لهذه العقوبة فشدد عليه وزد عليه؟ نقول لا، أنت ظالم وفعلت محرم، وأنت عوقبت بسبب ذنبك، وأنت أيها الثالث عليك نصر المظلوم ونصر الظالم بكفه عن الظلم. فكل له ما يخصه من خطاب الشرع. وإذا وجد كارثة مثلا جفاف أو فيضان أو ما أشبه ذلك في بلاد من بلدان المسلمين، نقول فبما كسبت أيديهم، لكن هل لا نساعدهم على رفع هذه المصيبة؟ ما نتصدق وندفع لهم الأموال؟ نقول يتحملون مسؤوليتهم؟ أبدا، نحن مطالبون برفع هذه المصيبة عنهم، وأن نتبرع عنهم ونخفف عنهم آلامهم، ولو كانوا هم السبب، ولو كانوا هم السبب، ولو اعتدى عليهم كافر وجب صده. ولا نقول أن هذا الكافر سلط عليهم بسبب ذنوبهم، اتركوهم ما دام هم السبب اتركوهم، لا ما يتركون. يعني لما حصل فيضان في أو ما أدري جفاف في جهة أفريقيا في بلد إسلامي، يعني ما أدري السودان أو الصومال أو غيرهم، قبل 10 سنوات خطب واحد من الخطباء عن هذه المصيبة النازلة بإخواننا من المسلمين، وقال أن سببها المعاصي والمنكرات والذنوب وما أدري إيش. وقام واحد تكلم على الصلاة قال يا أخي ما معك حق، الناس يتبرعون لهم تصديتهم، مادام بسبب ذنوبهم شو تصدق عليهم؟ أقول ومع ذلك هي بسبب ذنوبهم، ويلامون على الذنوب وترفع عنهم وتخفف عنهم هذه المصيبة من قبل المسلمين. فكل له ما يخصه، لأن أحيانا الأنظار تضيق، يقول مادام هو السبب ليش أساعده؟ مادام عاصي يستحق. نعم هو يستحق في قضاء الله جل وعلا وفي عدله وفي شرعه، لكن الذي ظلمه يباح له أن يظلمه لأنه مستحق؟ لا يجوز أن يظلمه. فهذا مطالب باعتباره ظالم، وهذا أيضا مستحق باعتباره عصى بما كسبت يداه، والثالث مطالب بأن ينصر أخاه الظالم والمظلوم. نعم نعم. هو الآن عندك متسبب ومباشر، عندك في الظلم اثنان، المظلوم متسبب بمعصيته وبما كسبت يداه، والظالم مباشر، والمباشرة تقضي على أثر التسبب، تقضي على أثر التسبب. فالمطالب أولا وآخرا هو الظالم، لأنه هو المباشر، فيدعو عليه، له أن يدعو عليه. وإذا كنت مستحق للعقوبة تنزل عليه آفة سماوية وقدر إلهي، ما يكون على يد مخلوق مكلف، لأن المكلف مطالب مما يرتكبه، فيدعو عليه بقدر مظلمته. نعم نعم. قد تكون بذنب، قد تكون رفع درجات في الآخرة، قد تكون لحكمة ومصلحة يراها الله جل وعلا، لكن الأصل فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولو يأخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن الله جل وعلا عفو. نعم. وقد يمكن الجمع بين الطريقين، وذلك أن الناس في أخذ حظوظهم على مراتب، منهم من لا يأخذها إلا بغير تسببه، فيعمل العمل أو يكتسب الشيء فيكون فيه وكيلا على التفرقة على خلق الله بحسب ما قدر، ولا يدخر لنفسه من ذلك شيئا، بل لا يجعل من ذلك حظا لنفسه من الحظوظ، إما لعدم تذكره لنفسه لاطراح حظها حتى يصير عنده من قبيل ما ينسى، وإما قوة يقين بالله لأنه عالم به وبيده ملكوت السماوات والأرض وهو حسبه فلا يخيبه، أو عدم التفات إلى حظه يقينا بأن رزقه على الله فهو الناظر له بأحسن مما ينظر لنفسه، أو أنفة من الالتفات إلى حظه مع حق الله تعالى، أو لغير ذلك من المقاصد الواردة على أصحاب الأحوال. وفي مثل هذا جاء ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد نقل عن عائشة رضي الله عنها أن ابن الزبير بعث لها بمال في غرارتين، قال الراوي أراه 80 و100 ألف، فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة، فجعلت تقسمه بين الناس، فأمست وما عندها من ذلك درهم، فلما أمست قالت يا جارية هل أمي أفطري، فجاءتها بخبز وزيت، فقيل لها أما استطعت فيما قسمت أن تشتري بدرهم لحما تفطرين عليه، فقالت لا تعنيني، لا تعنيني لو كنت ذكرتني لفعلت. وخرج مالك أن مسكينا سأل عائشة وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها أعطيه إياه، فقالت ليس لك ما تفطرين عليه، فقالت أعطيه إياه، قالت ففعلت، قالت فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لنا، يعني ليس من عادته أن يهدي، نعم، شاة وكفنها، فدعتني عائشة فقالت كلي من هذا، هذا خير من قرصك. نعم، هي لقوة توكلها على الله جل وعلا ويقينها بما عند الله حصل مثل هذا، ما عند الله رغيف واحد وهي صائمة صدقت به فعوضت بهذا الشاة المكفنة. والشاة المكفنة عندهم إذا سلخت تطلى بالدقيق، بالدقيق ثم تدخل الفرن وتشوى بما عليها من دقيق، وما زالت موجودة الآن تسمى في الحجاز موجودة مكفنة. نعم. وروي عنها أنها قسمت 70,000 وهي ترقع ثوبها، وباعت ما لها 70,000 وهي ترقع ثوبها. قد يقول لها القائل مثل ما قيل لها، ما تشترين شيء تفطرين لحم تفطرين عليك، الآن ترقع الثوب وتوزع 70,000، يلام مثل هذا ولا ما يلام؟ لا يلام، لا يلام، يعني ثقة بما عند الله جل وعلا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وباعت ما لها 100,000 وقسمته، ثم أفطرت على خبز الشعير، وهذا يشبه الوالي على بعض المملكة، فلا يأخذ إلا من الملك، لأنه قام له اليقين بقسم الله وتدبيره مقام تدبيره لنفسه، ولا اعتراض على هذا المقام بما تقدم، فإن صاحبه يرى تدبير الله له خيرا من تدبيره لنفسه. نعم، ولا يلام إذا سئل الغني وأعطى زيد وسأله عمرو فلم يعطه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنما أنا قاسم والله المعطي، أنا قاسم والذي يعطي هو الله جل وعلا. ولذلك تجدون أحيانا التاجر يأتيه الفقير المحتاج شديد الحاجة ثم يرد ما قسم الله بشيء، ولذلك لا يعطيه التاجر، ثم يأتيه من هو أقل حاجة فيعطيه، فالله المعطي، فلا يلام لأنه أعطى هذا ولا يلام لأنه منع هذا. نعم. فإذا دبر لنفسه انحط عن رتبته إلى ما هو دونها، وهؤلاء هم أرباب الأحوال. ومنهم من يعد نفسه كالوكيل على مال اليتيم، إن استغنى استعف، وإن احتاج أكل بالمعروف، وما عدا ذلك صرفه كما يصرف مال اليتيم في منافعه، فقد يكون في الحال غنيا عنه فينفقه حيث يجب الإنفاق ويمسكه حيث يجب الإمساك، وإن احتاج أخذ منه مقدار كفايته بحسب ما أذن له من غير إسراف ولا إقتار، وهذا أيضا براءة من الحظوظ في ذلك الاكتساب، فإنه لو أخذ بحظه لحاب نفسه دون غيره، وهو لم يفعل، بل جعل نفسه كآحاد الخلق، فكأنه قسام في الخلق يعد نفسه واحدا منهم. وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه، لو أن هذا الأمين على هذا المال لتوزيعه، يعني أخذ لحظ نفسه مقدار كفايته، وهو يستحق من هذا المال بالوصفين، بالوصفين أحدهما الحاجة والثاني الأجرة، فهل يأخذ من تلقاء نفسه بالوصفين، أو يأخذ نفسه يجعل نفسه كأحد الناس ويأخذ بوصف واحد، لأن التقدير الثاني ليس إليه، ليس إليه، يعني نصيب العامل على الزكاة مثلا، يعني لو أن شخصا فقير جمع أموال من التجار وقال أنا آخذ بوصف الفقر وآخذ بوصف العمالة أنا عامل، له ذلك ولا ليس له ذلك؟ ليس له ذلك، يأخذ بالوصف بوصف الفقر، لكن ليس له أن يأخذ بوصف العمالة حتى يكلف من قبل ولي الأمر ويقرر له نسبة معينة. تجدون بعض الإخوان يجتهد ويكلف بعض الشباب أن يجمعوا من أموال الزكاة ويصرف لهم من هذه الزكاة لقاء عملهم، فيعتبرهم من العاملين عليها، وليس ذلك له، هذا ليس لأحد، إنما هو لولي الأمر، هو الذي يكلف وهو الذي يحدد هذه النسب. ولذلك أبو بكر ما كلف أحد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عمر ولا غيره، الذين يكلفهم هو النبي عليه الصلاة والسلام، ومن بعده الذي يكلف عمر، ومن بعد أبو بكر، ومن بعد الذي يكلف عمر. ولذلك هذه الاجتهادات الشخصية من بعض الناس في تكليف بعض الشباب بجمع الأموال ولهم نسبة 1% 2% مقابل أجرهم وعملهم، هذا لا يجوز بحال، ولو تركت الأمور إلى تقدير أحد الناس صارت فوضى. نعم. وفي الصحيح نعم. لا، هو كونه أخذ من الأغنياء أموالا ليردها على الفقراء باعتباره نائب عن الأغنياء أو نائب عن الفقراء، هذا ما في إشكال إذا كان ثقة. الإشكال في كونه كلف من يجمع وفرض له نصيب ليس إليه هذا الفرض. نعم. نعم. ما يمكن أجرة، من يفرض الأجرة؟ ليست لكل أحد، لأن لو تركت لأحد صارت فوضى. نعم. وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد، فهم مني وأنا منهم. وفي حديث المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار هذا، وقد كان عليه الصلاة والسلام يفعل في مغازيه من هذا ما هو مشهور، فالإيثار بالحظوظ محمود غير مضاد لقوله عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، بل يحمل على الاستقامة في حالتين. فهؤلاء والذين قبلهم لم يقيدوا أنفسهم بالحظوظ العاجلة، وما أخذوا لأنفسهم لا يعد سعيا في حظ، إذ للقصد إليه أثر ظاهر، وهو أن يؤثر الإنسان نفسه على غيره، ولم يفعل هنا ذلك، بل آثر غيره على نفسه أو سوى نفسه مع غيره. وإذا ثبت ذلك كان هؤلاء براء من الحظوظ، فكأنهم عدوا أنفسهم بمنزلة من لم يجعل له حظ، أو بمنزلة من لم يجعل له حظ. وتجدهم في الإجارات والتجارات لا يأخذون إلا بأقل ما يكون من الربح أو الأجرة، حتى يكون ما حاول أحدهم من ذلك كسبا لغيره لا له. ولذلك بالغوا في النصيحة فوق ما يلزمهم، لأنهم كانوا وكلاء للناس لا لأنفسهم، فأين الحظ هنا؟ يعني مثل ما فعل جابر رضي الله عنه، جرير بن عبد الله البجلي في الفرس، رأى مع شخص فرسا فقال له: أتبيعه؟ قال: نعم. قال: بكم؟ قال: ب300. قال: اشتريت، لكن فرسك يستحق أكثر. فقال: ب400. فما زال بي حتى وصل إلى 900، لأنه بايع النبي عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم، وهذا من النصح. فهل مثل هذا العقد لحظ نفسه أو لحظ غيره؟ ثلاثة أضعاف. والواحد منا إذا رأى سلعة تباع بربع قيمتها أو بثلث قيمتها قال: لا يا أخي، قيمة مرتفعة، غالي، اجدع، نزل 200 250، ويعرف أنها بربع القيمة، لماذا ما تأخذها مباشرة؟ قال: لا، لو أخذها مباشرة انتبه أنها رخيصة. فأين هذا من هذا؟ صحيح هذا الطريق عند الناس كلهم الآن، إذا رأى سلعة ويريدها وسأل عنها قيل له ب1000 ثم وجدها في مكان قال 300، لا يا أخي وين أنت، خلها 200 ما تجي، ويعرف أن قيمتها 1900 هذا حدود وما تجي. طيب ما اشتريت بربع القيمة ما تشتري؟ قال لا لو أقول له اشتريت قال انتبه، لأنه من الطرفين أيضا القلوب متغيرة، حتى الطرف الآخر إذا قال الزبون اشتريت على طول قال إيه ما اشترى بسرعة إلا لأن فيها لا ما هو بحاجة، إن حاجته مقضية، لكن إلا لأن فيها نزول في قيمتها. إذن أنا أقول لا والله هو أنت لازم نرفع السعر. فما لا شك أن النصيحة يعني تكاد أن تذوب في المجتمعات الإسلامية، يعني عند المسلمين تكاد أن لا يكون لها ذكر إلا في القليل النادر. نعم. بل كانوا يرون المحاباة لأنفسهم وإن جازت كالغش لغيرهم، فلا شك أن هؤلاء لاحقون حكما بالقسم الأول بإلزامهم أنفسهم لا باللزوم الشرعي الواجب ابتداءً. ومنهم من لم يبلغ مبلغ هؤلاء، بل أخذوا ما أذن لهم فيه من حيث الإذن، وامتنعوا مما منعوا منه، واقتصروا على الإنفاق في كل ما لهم إليه حاجة. فمثل هؤلاء بالاعتبار المتقدم أهل حظوظ، لكن مأخوذة من حيث يصح أخذها. فإن قيل في مثل هذا إنه تجرد عن الحظ، فإنما يقال من جهة أنهم لم يأخذوها بمجرد أهوائهم تحرزا مما يأخذها غير ملاحظ للأمر والنهي، وهذا هو الحظ المذموم، إذ لم يقف دون ما حد له بل تجرأ كالبهيمة لا تعرف غير المشي في شهواتها. ولا كلام في هذا، وإن لا مثل البهيمة قد تمشي وتأكل من بستان صاحبها ثم تتعداه وتتجاوزه إلى بستان جاره ثم إلى الثاني والثالث، تتعدى ما حد لها لأنها غير مكلفة ولا تثريب عليها. لكن كون مسلم مكلف يقع مثل ما وقعت في هذه البهيمة هذه الكارثة. نعم نعم. والدين النصيح، الدين النصيح، الدين النصيح. ولذلك نهي عن تلقي الركبان وأن يبيع الحاضر للبادي، كل خشية من هذا. نعم. وإنما الكلام في الأول وهو لم يتصرف إلا لنفسه، فلا يجعل في حكم الوالي على المصالح العامة للمسلمين، بل هو وال على مصلحة نفسه، وهو من هذا الوجه ليس بوال عام. والولاية العامة هي المبرأة من الحظوظ. فالصواب والله أعلم أن أهل هذا القسم معاملون حكما بما قصدوا من استيفاء الحظوظ، فيجوز لهم ذلك بخلاف القسمين الأولين، وهما من لا يأخذ بتسبب أو يأخذ به لكن على نسبة القسمة ونحوها. لكن هنا صورة قد لا يتجه النصح فيها، النصح مطلوب والدين النصيحة، لكن هناك شخص عرف بأنه جشع ولديه من الطمع ما لا يوجد عند غيره، وجميع السلع عنده مرتفعة أكثر من غيره، وعنده أشياء يحتاج إليها ولا توجد عند غيره، تأتي عنده كتاب تحتاجه فيقول لك بضعف الثمن، كتاب يستحق 1000 يقول لك 2000، أنت محتاج لهذا الكتاب تأخذ ولا تجده عند غيره وهو ما يسوى. ثم تأتي إلى كتاب ثالث وخامس وعاشر، ثم يأتي كتاب من بين هذه الكتب بنصف القيمة مثلا، هل تقول هذه فرصة أستخرج بعض ما أخذ علي من الزيادة أو تنصح له؟ نعم نعم، ما يستحق النصف مثل هذا، مثل هذا لا يستحق النصف. وأخذ هذه السلعة بنصف القيمة استرداد لما أخذه من أقيام مرتفعة. نعم. هذه مثالية، أنا قلت لك ما نسب واجب هذا، هذه مثالية، هذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أراد أن يرتكب مثل هذه العزيمة فهو على كل حال على خير، لكن لا يلزم الناس كلهم. الشيخ ما يسوي شيء. ما يرى هو ما يرى قيمته، لكن يرى لا يرى قيمته المعنوية، لكن يرى قيمته الحسية. ترجع المسألة إلى أن القيمة هي المال. نعم. ها؟ نعم، قد يكون المشتري اشترى برخص الكتاب يستحق 3000، فرصة خرج الحراج وجده 200-300 واشتراه، ثم عرضه 500 وكسبان. على كل حال ينبه إلى أن الكتاب قيمته 3000 أو 2000 أو أكثر أو أقل، هو اشتراه برخص. أنت ما الذي يدريك أنه اشتراه برخص؟ ما تدري. نعم. ها؟ ما يدرى، أو غلطان أو وارث أو مهدله.